ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما أدري أين وصلنا في النحو، وماذا نقول؟ ماذا تقول يا أخي؟ أي واحد يخبرنا عن الحال مع النحو؟ خلصنا مع بعض. لا، أنا ما أسأل أين أنا أقول، يعني هل أنت أن تقول النحو سهل أو النحو صعب؟ طيب، على كل حال مقطعنا صوتا يعني لا بأس، والنحو مختصر جدا وقصير، وعلم يعني ينتهي بسرعة. اليوم إن شاء الله نبدأ في الأفعال، وإذا انتهينا من الأفعال إن شاء الله في خلال ثلاث حصص سيبقى معنا الأسماء فقط، المرفوعات والمنصوبات والمرفوضات وخلص النحو، ليس فيه أكثر من هذا. فهو يعني علم صغير وظريف وخفيف ولطيف. و هل يعني بعض الغياب اليوم لأجل الجو ولا لأجل أننا دخلنا في النحو؟ على كل حال يعني أخذنا تلخيص مصنف في المعربات، وبين أن منها ما يعرض بالحركات ومنها ما يعرض بالحروف. واللي يعرض بالحركات، حركات معروفة، يعني الفتح والضم والكسر ويحقى بها السكون. واللي يعرض بالحروف أيضا معروف، يعني الألف والواو والياء والنون، ويلحق به الحذف. يفترض أن ثمرة هذا الدرس الأخير تتم لما تقدم. الثمرة المرجوة ما هي؟ ليس مجرد الدراسة، وإنما الثمرة أن أسألك، أقول لك يا خالد كيف يعرض المثنى؟ تقول لي والله إحنا من أول السنة لحد اليوم إحنا الآن بدأنا نقصف ثمرة. تقول المثنى يعرض يرفع بالألف وينصب بجر بالياء. إذا نحن الآن قطفنا الثمرة، هذه ثمرة. وأقول لك، ولك مشهور، أقول يا أحمد كيف يعرف جمع المذكر السالم؟ يرفع بالواو. تقول يرفع بالواو وينصب بالجر أو يرفض بالياء. أحسنت. أقول لك يا محمود كيف تعرف الأسماء الخمسة؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. أحسنت. أقول مثلا كيف يعرف جمع التكسير؟ جمع التكسير أحمد، يرفع جمع التكسير، ها يرفع، ها يرفع بالضمة وينصب. معانا دائما جمع التكسير. طيب، إذا هو لم يقصف الثمر، على كل حال قصفها ثلاثة قبل، لماذا لم يقصف الثمر؟ هذه مشكلة لابد أن تعالج. أنا أجيبك، وأنا إن شاء الله خبير بهذه الأشياء. لم يقصف الثمر لأنه لم يتعب نفسه، لأنه لم يراجع الدرس، لأنه لم يعني ينقل ولا بد. لو نقل بيده هذا الكلام الذي مكتوبه على اللوحة، أو أخذه ممن نقله ونظر إليه مرتين فقط أو ثلاث مرات، ثم قال لنفسي أنا أريد، لأن هذه الأشياء معنى في طريق العلم، وهي أشياء قليلة وتتكرر، ليست يعني غير محصورة. لا، هم هذه ثمانية أشياء. لاحظ النحو كله مبني على هذه الثمانية، أو جزء كبير منه مبني على هذه الثمانية. كون أن أنا أعرف الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع مثل ما تصل لأخره شيء، وبعدين أعرف المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، ده ثلث النحو. ما الذي يمنع أن أمسك الورقة وأقول أما جمع التكسير فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة وينفض بالكسر؟ هذا الأصل، ليس فيه إشكال. وهكذا أما المثلث فحاله كما سمع، أما جمع المذكر السالم فحاله كما سمع. طيب أما يعني أفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. جيد، حتى لو كان قال وهي مش محتاجة وإيه، لكن إذا قال وإيه بدل ما وصل يبقى كويس، معناه إن هو بدل ما يذاكر ثلاث مرات ذاكر مرتين. لو كان خالد مرتين ثلاثة ما كانش قال ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها وتخفض، تكاد روحه تخرج منه. لماذا؟ كان محتاج مربط مذكرة كمان إضافية يعني حلت الإشكال. طيب إيش اللي باقي بعد؟ المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع، يرفع بالضم وينصب بالفتح ويخفض. الفعل المضارع يخفض، يجزم، يجزم بالسكون، يجزم بالسكون. طيب أحسن. طيب عندنا بعض الاستثناءات مثل مثلا الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، أي ممنوع من الصرف، كيف يعرف ممنوع من الصرف؟ يرفع بالضم ولا ينام. أحسن. والأول ينصب وينصب بالفتح ويخفض أيضا بالفتح. أحسن. طيب جمع المؤنث السالم، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويخفض بالكسر. طيب احنا الان كده النحو سهل وقصير سلم والمسألة يسيرة ان شاء الله. على كل حال اذا كنا فهمنا يعني هذا الكلام وهذا الكلام قدر لا بأس به، من فهمه فقد شعر لذة النحو. الان هو اي باب يقال له، كيف تعرف يعني المثنى، كيف تعرف جمع المذكر السالم، كيف تعرف المؤنث السالم، كيف تعرف يعني افعال الخمسة، كل هذا هو منضبط فيه. وبالتالي نستعين بالله وندخل يعني فيما وراء ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: الافعال ثلاثه، ماض ومضارع وامر. باب الافعال وانواعها. باب الافعال وانواعها. باب الافعال وانواعها. الافعال ثلاثه، ماض ومضارع وامر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الاكل ابدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا. تقول أنيت ولا أنيت؟ قولك أنت أنيت، يجمعها قولك أنيت، يعني أنت تقول أنيت. الذي يجمعها قولك أنيت، أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. وكأنك لما استحضرت معنا أن المصنف ذكر الكلام وأقسامه، أنه اسمه فعل وحرف، ثم ذكر الإعراب وأقسامه، أنه ما يرفع المرفوع، ما الرافع والنصب والخفض و والجزم ذكر هذا. طيب لما كانت المعربات لا تخلو من أن تكون أسماء أو أفعال لا يخلو الكلام منها لأن الحروف مبنية كلها كما تقرأ. إذن المعربات تضم بين الأسماء والأفعال، والأسماء أشرف وحقها التقديم، لكن أحيانا العلماء وهم يعني يلخصون ويبالغون في تقرير المسائل يجد أن الذي حقه التقديم طويل والذي حقه التأخير قصير وينتهي بسرعة، فيقول يعني حتى نفتح شهية الطالب لطلب العلم ابدأ بالأفعال وانتهي منها سريعا وقل له أخرت الآن نصف الباب وبقي معنا نصف آخر ينتهي به النحو كله. والله العظيم تخيل إحنا نأخذ الأفعال وإذا انتهينا منها بقي معنا الأسماء فنأخذ منها المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات آخر صفحتين في الكتاب فقط. إذا لماذا قدم الأفعال مع أنه كان ينبغي أن تقدم الأسماء لقصر الكلام عليه؟ يقول ننتهي بسرعة من الأفعال حتى نفتح شهيتك ثم بعد هذا نتفرغ للأسماء وفيها طول نسبي مع يسرها أيضا إن شاء الله تعالى. على باب الأفعال، الأفعال ثلاثة، من أين يأتي العلماء بهذه التقسيمات؟ هل ورد نص في القرآن الأفعال ثلاثة أو في السنة؟ لا، هذا يسمى الاستقراء يعني التتبع حصر الأدلة. نظر النحويون في كلام العرب فوجدوه لا يخلو من اسم أو فعل أو حرف كما تقدم. نظروا في الأفعال فوجدوها لا تخلو من أن تكون في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل، فقالوا لا تخلو الأفعال من أن تكون أن يكون الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، ولهذا قالوا الماضي حدث مقترن بزمن ماضي. وهذا تقدم معنا في أول الكلام باسم الفعل والحق، وقلنا إنك تعرفه بقبول لتاء التأنيث، فضرب ماضي أقول ضربته إذا هو فعل ماضي، لأن الماضي فقط الذي يقبل تاء التأنيث لأنما المضارع لا يقبله ولا الأمر. طيب المضارع، المضارع يعني ما دل على حدث مقترن بالحال أو بالاستقبال، كما أقول أضرب يعني أضرب الآن، وأضرب أيضا استمر الضرب في المستقبل. وسمي مضارعا لأنه شبيه بالاسم، لأن المضارع يأتي معربا في أكثر أحوال والاسم أيضا يأتي معربا في أكثر أحوال، ولهذا سمي مضارعا. المضارعة يعني المشابهة، أنت تضارع أخاك في يعني الشبه أو في النسبة أو في الهمة أو نعم. على كل حال دعنا من الملح الآن. المضارع إذن الذي يدل على حدث مقترن بزمان الاستقبال والحالة، تعرفه كيف؟ تقدم معه يقبل لم، أقول لم يأكل، لكن لم لا تدخل على الماضي ولا على الأمر نعم. وتقدم معنا أيضا علامات أخرى نعم. الأمر تعرفه من يدل على الطلب، يدل على الطلب، كل ما دل على الطلب فهو الأمر. وكيف تعرفه؟ من يقبل ياء المخاطبة، أقول اضربي، واضح فيها معنى الطلب، واضح أنه يقبل ياء المخاطبة. قال أفعال ثلاث، ماض ومضارع وأمر. الحمد لله أنها ثلاثة فقط، تخيل لو كنا قال 20، إذا قلنا إحنا ثلاثة وأنت يعني ترى من نفسك استثقال النحو، الحمد لله على التيسير. ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب يضرب تضرب، والله سهل جدا. ضرب ماضي لأنه يدل على يعني الزمن الماضي، يضرب يدل على الحال، اضرب يدل على الطلب. طيب فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أول الأفعال الفعل الماضي. الكلام المصنف مفتوح الآخر أبدا. على كل حال يعني هنا في هذا الباب المصنف يتكلم عن طريق الكوفيين، والاصطلاح الآن مستقر على طريقة البصريين، فبدل ما دخلنا في دخولنا الاصلاح بنسمي الكوفيين والبصريين، لا نحن لا ندخل لا في كوفيين ولا في بصريين، لكن حتى يعني كنت دارسا قبله حتى لا يشكل عليه، تقول كيف مفتوح الاخر ابدا ونحن اخذنا يعني ان الماضي مبني وان بناءه ممكن مبني تحمل مفتوح الاخر ابدا، ممكن يقصد بها البناء، لكن قال ابدا ما لم يستسلم، ونحن عندنا في الماضي له حالات يبنى على الفتح غالبا، وقد يبنى على الضم، وقد يبنى على السكون، فما وجه كلام المصنف هذا الاختصار العجيب يبنى على مفتوح الاخر ابدا في بعض النسخ لو لعلها عندك، فالماضي يبنى على فتح الاخر والمعنى واحد. على كل حال عندكم فيين ان الماضي يبنى على فتح الاخر، وحتى المواطن اللي يبنى فيها الضم هو مبني على فتح الاخر لكن مقدر، يعني اقول ضربوا عندهم مبني على الفتح لكن المقدر، اقول ضربت مبني ايضا على فتح الاخر لكن مقدر، ولهذا الصحيح مثل التصريف بدل ما نقول مقدر خلينا في وضوح كما سناخذ الان، الماضي يبنى على الفتح غالبا وقد يبنى على الواو اذا اتصلت به قول الجماعة، وقد يبنى على السكون إذا اتصلت به ضمة الرفع المتحركة مثل تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسخة، وهذا أيضا تقسيم سهل جدا لا يخلو الماضي من هذه الأحوال الثلاثة، جمهور الماضي مبني على الفعل، هل شخص هذا الفعل الماضي مبني على الفعل، وقد يبنى على الضم إذا اتصل به الجماعة، وقد يبنى على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة مثل تاء الفاعل ولا الدالة على الفاعلين ونون النسوة، هذا آخر الماضي يعني نوضحه أيضا، لكن خذه الآن إجمالا. قال والأمر مجزوم أبدا، أيضا هذا عن طريق الكوفيين وهي طريقة مرجوحة، والصحيح من الأمر يعني لأن الجزم على بيت الإعراب أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بل إن شاء الله الدستور بلا لسه ما خدناش، فكيف لو اخذناها؟ نعم. طيب الفعل الامر مبني دائما، لكن ايضا هو مبني على السكون غالبا، كل اشرب قم اضرب اسكت افهم، لكن قد يبنى على الفتح وقد يبنى على حذف حرف العله ان كان محتملا، وقد يبنى على حذف النون اذا اتصل به الف الاثنين وواو الجماعه يعني مخاطب، اذا يكون عندنا في الفعل الامر يعني اربعه تقسيمات، الاصل ومع ثلاثه زي ما كان عندنا في الماضي ثلاث تقسيمات، الاصل اللي هو الفتح ومعاه اثنين، لو وضعت هذا كله على الخريطه خريطه الذهن وليس خريطه اللوح، تضع على اللوح ثم تنقلها على ورقه ثم تمارسها بيدك مرة وسنتين، فإذا أنت قد حفظتها، إذا أيضا فعل الأمر يسهل، بدل ما هو قال مجزوم أبدا، خلينا يعني على مذهب على المذهب الراجح والذي عليه العمل أنه يعني مبني أبدا ويبنى على السكون وقد يبنى على الفتح أو حذف حرف العلة في رايد متى على الحذف إذا كان معتل الأخر، المسألة قريبة وسهلة. طيب بقي معنى المضارع، قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة، يعني جمع الزائدة يعني الحروف الأربع الزوائد، يجمعها قولك أنيت، يعني المضارع لا بد أن يبدأ سموه حروف المضارعة، حروف المضارعة الهمزة والنون والياء والتاء، ولك أن تعكس تقول نأيت، ولك أن تعكس تقول مثلا أنيت، وعندك يعني حالة رابعة أيضا، لكن لماذا اختار هذه الحالة وقال يعني أنيت؟ باب التفاؤل، العلماء يعني عندهم يعني استعمل اللفظ الحسن، لأن نأيت بمعنى بعدت، وإحنا عايزين نقرب مش عايزين نبعد، لكن أنيت هذا المعنى أدركت، أنت في النحو تحتاج أن تقول أنيت يعني أدركت يعني وصلت إلى ما قصدته. على كل حال هذا أيضا من الملح يجمعها أو لا بد أن يبدأ بحروف أنيت، لكن طبعا حروف أنيت على أنها حروف مضارعة ما تكون من أصل الكلمة، يعني أقول مثلا أفهم أصل الكلام فهمه، وبالتالي حرف المضارع علامة المضارع. أو مثلا يأكل ياء مضارعة، لأن أصل الكلام أكل. أقول مثلا ندرس، حرف المضارع دليل على المضارع، وإلا أصل الكلام درس، وهكذا. ولهذا أحيانا يكون الفعل بادئا بحرف من حروف أليته، لكن على إنه أصل، فلا تفهم أن هذا مضارع. قلت أكل همزة، لكن هذه همزة من أصل الكلام. لو قلت تفل من أصل الكلام، لو قلت نقل نون من أصل الكلام، لو قلت يمع من أصل الكلام، وهكذا. إذا يبدأ المضارع ولا بد أن يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع، الهمزة، ولا تقل الألف، فإن الألف الممدود، إنما هذه الهمزة والنون والياء والتاء. قال وهو مرفوع الأدب حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني قال المضارع كما تقدم معه يكون مرفوعا هذا الأصل إلا أن يدخل عليه ناصب فينصب، أو يدخل عليه جازم فيجزم. وهذا كلام صحيح، لكن يعني هو لم يستثن أنه يبنى في حالته. فسنقول إن شاء الله إن المضارع كما قلنا أن الماضي مبني أبدا، وفعل الأمر مبني أبدا، لكن فعل المضارع يبنى في حالتين، وما عدا ذلك فهو معرب. ثم نقول كيف يعرب؟ نقول هذه عرفناها، إن لم يسبق ناصب ولا جازم يرفع، يعرب بالرفع، وإذا سبقه ناصب ينصب، وإذا سبقه جازم يجزم. هذا كلام سهل ولا ما سهل؟ سهل، لكن حتى نجمعه يمكن أن أكتبه أيضا بنفس الطريقة المعتادة. ما إحنا نحط النحو كله في جداول، لو أخذت خمس ست ورقات جمعت فيهم الجداول ويعني زودتها في كوب من اللبن ولا أو العصير، ثم سميت وهضمتها، فلعلك إن شاء الله أن تستريح وتنظر في شيء آخر. قال الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. وإحنا قلنا الماضي هنقول عليه مبني أبدا يعني دائما، والأمر هنقول عليه مبني أبدا يعني دائما كده، والمضارع نقول عليه معرب ويبنى في حالتين. واضح؟ قلنا المضارع مبني أبدا، الأمر مبني أبدا، المضارع المضارع الماضي والأمر كلاهما مبني، المضارع معرب ويبنى في حالتين. الماضي يبنى على الفتح ومعه أيضا حالتان، يبقى الماضي يبنى على الفتح، وقد يبنى على الضم، وقد يبنى على السكون. متى يبنى على الفتح؟ نعرف متى يبنى على الضم، ومتى يبنى على السكون؟ والباقي لأنه هو الأصل يبنى على الفتح، هذا أسهل. فنقول مثلا يبنى على الضم فين؟ مع واو الجمع. يبنى على السكون فين؟ مع ضمائر الرفع. اللي هي زي ايه؟ تاء الفاعل، لام الفاعلين، ونون النسبة. يبقى يبنى على فتح فين؟ إذا لم يكن ضمائر رفع متصلة ولا وهو الجمع. يبقى خلينا نقول مثلا هو المصنف قال مثل ضرب، يبقى نون ضرب. ضرب فعل مبني على الفتح، لكن هذا المثال اذا كان صحيح الاخر ممكن نقول مثلا دعا عشان نشوف متى يكون مقدرا، هنا ايضا مبني على الفتح المقدر، ممكن يكون رمى. كل هذا مبني على الفتح، اما الفتح الظاهر واما الفتح المقدر اللي منع منه هنا ايه الألف، يعني دي ألف ودي دعا ألف و يعني ورمى أيضا ألف، وإن كانت تكتب بالألف وتكتب بالياء. إذا الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا اتصل به ضمائر الرفع المتحركة. طيب متى يبنى على الضم؟ بس مع واو الجماعة. فلو مثلنا بالفعل اللي ذكر المصنف أقول ضربوا. طب ضربوا أقول فعل ماض مبني على الضم لاتصال واو الجماعة. بينما على طريقة الكوفيين اللي ماشي عليها المصنف يقول لك فعل ماض مبني على الفتح. فين الفتح؟ يقول لك مقدر. ليه مقدر؟ منع من ظهور اشتغال المحل بحق مدير وبحق. خلينا احنا يكون مبني على الضم. المضارع هنا الماضي هنا مبني على الضم لاتصال الواو بالجماعة. الضمائر الرفع المتحركة ما هي الضمائر الرفع احنا قلنا ألف لسنين قلنا تاء الفاعل تاء الفاعل تاء الفاعل وقلنا لا فاعلين وقلنا نون نسوة. يبقى هقول مع تاء الفاعل اللي هو ليه؟ هقول ضرب شوف دايما ضرب تو. يبقى لان اصل الفعل اخره ضرب الضرب. لذلك انا بقف عند ضرب ليه؟ عشان تنتبه ده مبني على السكون. ولاحظ بقى قلت ضرب تو او ضرب تي او ضرب تما او ضرب تم او ضرب تنا. هو كله دي كلها ضمير رافع بس كل دي حالات نتاء نتاء الفعل. طيب ناء دل على الفعل اقول ضربنا. واضح؟ شوف هنا نفس السكون. نون النسوة اقول ضربنا. واضح؟ خلص الماضي كله. قصة الماضي كلها لن تخرج عن هذين الصفين. الافعال اولها الماضي. الماضي اللي يدل على الزمن الماضي. تعرفه لقبول تاء الفاعل. واضح؟ ولا يخلو من احوال ثلاث. هو مبني ابدا. يبنى على الفتح غالبا. ويبنى على الضم اذا اتصل به واو الجماعه. ويبنى على السكون اذا اتصل به ضمائر الرفع المتحركه. واضح؟ وانت بتكتب سيب المضارع لانه في حالتين واذهب الى الامر حتى تقول ان الامر بما انه مبني ابدا يبقى خلينا ايضا في حالات الامر. حالات الامر لا تخرج من اربع حالات. احنا قلنا يبنى على السكون وده الغالب وقد يبنى على الفتح وقد يبنى على حذف حرف العلة. وقد يبنى على حذف النون. يبقى ماذا يبنى على السكون؟ الغالب اذا لم يكن في اسباب بنائه على الفتح او حذف حرف العله او حرف النون لان السكون اصل. اذا نبدا نقول متى يبنى على الفتح؟ يبنى على الفتح مع نون التوكيد فقط. نون التوكيد يعني اللي فيها تأكيد. ده في فعل الأمر ده أقول على كلام مصنف اضرب أقول اضربنا. اضرب فعل أمر. أضفت نون التوكيد تبنى على الفتح اضربنا. نون التوكيد دايما تيجي ثقيلة وتيجي خفيفة. الصح أن أقول اضربنا. هي نفسها. إذا أثقلتها يعني شددتها أو خففتها. يبقى دي نون التوكيد اضربنا اضربا. متى يبنى الامر على حذف حرف العله؟ اذا كان معتمدا. اقول ادعو الى سبيل ربك. اصلها ادعو حذفت الواو واستبقينا ما يدل عليه بالضم. اقول ارمي حذفنا الياء وتركنا الكسر. اقول اخشى الله اخشى نفس الكلام. يبقى متى يبنى الامر على حذف حرف العله؟ اذا كان معتمد الاخر. طب متى يبنى على حذف النون؟ اذا كان ملحقا بالف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطبة. وحينئذ أقول اضرب اضرب أقول اضرب فعل أمر مبني على حذف النون. لماذا؟ لتصل عليه في السنين. أقول اضربوا أقول اضربي. احنا شغالين في الضرب عشان بس نخلص هو اللي قال اضرب وضرب ويضرب وضرب. واضح؟ اليوم كله ضرب. نعم. إذا لم يكن فعل الأمر متصلة بنون التوكيد ولا كان معتل الآخر ولا اتصل بألف الاسنين وهو الجماعة المخاطبة يصبح على الأصل، والأصل فعل الأمر أن يبنى على سكون. أقول اضرب وهكذا. اعلم، اكتب، ادرس، افهم، كله على هذا النحو. إذا واضح أن فعل الأمر الماضي سهل يبنى على الفتح أو على الضم والسكون، وفعل الأمر كذلك سهل يبنى على السكون وقد يبنى على الفتح أو حذف حرف العلة أو حذف النون. بقي معنى الفعل المضارع. الفعل المضارع له حالان نفس الكلام، بس هنقول معرب وهنقول مبني. بما أننا شغالين في البناء ولأن البناء مستثنى يبقى نبدأ بالمبني. متى يبنى فعل المضارع؟ في حالتين. يبنى في حالتين إذا اتصلت به ألف المضارع اللي هو يضرب. يبنى في حالتين، يبنى على الفتح ويبنى على السكون. يبنى على الفتح ويبنى على السكون. متى يبنى على الفتح؟ مع نون التوكيد سواء ثقيلة أو خفيفة. يعني أقول مثلا يضربن، وإن منكم لمن لا يبطئن يضربن أو يضربن. ولذلك مجموعين لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لا يسجنن نون الثقيلة ولا يكون النون التوكيد الخفيف، وفي الحالتين مبني على الفتح. طب السكون مع نون النسوة. نون النسوة يعني أقول يضربنا مبني على السكون. إذا كان المضارع غير مبني، إذا كان المضارع غير متصل بنون التوكيد ولا نون النسوة، يعني غير مبني على الفتح ولا السكون، يرد إلى الأصل. الأصل بتاعه أن هو يكون إيه؟ معرب. وإعرابه في الثلاث حالات اللي أخذناها قبل كده، الرفع والنصب والإيه؟ والجزم. طيب متى يرفع؟ إذا لم يسبقه نصب ولا جزم. وده الدرس القادم إن شاء الله، هناخد نواصب المضارع ونرجع ناخد جوازم المضارع. وإذا كان المضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم فالأصل أنه مرفوع. بس هذه خلط الأفعال كلها. كان مرة كأننا ما أخذنا شيئا. كما قلنا للأفعال كما قال المخلط ماض ومضارع وأمر، وليس هناك فعل رابع. الفعل الماضي مبني دائما وفعل الأمر مبني دائما حتى تستمر، وفعل المضارع يبنى في حالتين والباقي معرب. وهذا سر تسميته بالمضارع، يعني المشابه للاسم في الإعراب، ولهذا أسموه مضارعا لها، لأنه كثيرا ما يأتي معربا والاسم كثيرا ما يأتي معربا. طيب فعل الماضي وانت نايم تقول انه مبني قبل ما تقول على ايه وليه وكيف، على طول فعل الماضي مبني بعدين فكر. واضح؟ يمكن عليها نص درجة تبقى خفتها. فعل ماضي مبني عليه الأصل في التاوب الفتح، وقد يبنى على الضم أو السكون. متى يبنى على الضم؟ إذا اتصل به واو الجماع، أقول ضربوا ونصروا وأكلوا وشربوا وفهموا. متى يبنى على السكون؟ مع ضماء الرفع المتحرك اللي هي تاء الفاعل، ولا دل على الفاعلين ونون النسو. أقول ضربتوا، ضربنا، ضربنا. يبقى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ايا كان. اذا لم يكن الفعل الماضي متصلا بضمير الرفع المتحرك ولا بواو الجماعه، حينئذ يبقى على الاصل ان هو مبني على الفتح دائما. نيجي لفعل الامر الثاني لانه مبني ايضا دائما، وفعل الامر مبني تلايم ايضا، مش محتاجه يعني تركيز. ويبنى غالبا على السكون لان هذا هو الاصل، لكنه قد يتصل به من يغير بناءه من السكون الى غيره، وليس ثلاث يعني حالات. اذا اتصل منه للتوكيد يبنى على الفتح، اضربن او اضربن. اقول الفعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. فعل امر مبني على الفتح لاتصال دون التوكيد الخفيف، ودي اقول الثقيل. فاذا اتصل به، اذا كان الفعل الامر معتل الاخر، يعني اخر حروف العله واي واو الالف والياء، يبنى على حذف حرف العله، ادعو، ارمي، اخشى، وهكذا. هنا حذفت الواو، نابت عنها الضمه، حذفت الياء، نابت عنها الكسره، حذفت الالف، نابت عنه الفتح. اذا كان فعل الامر متصلا به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يبنى على حذف النون. أقول اضرب، اضربوا، اضربي. واضح؟ انتهينا من فعل الأمر أيضا، واتضح أنه سهل. باقي معنا فعل المضارع وهو أيضا سهل، لأن بنوع حالتين فقط، على الفتح وعلى السكون. على الفتح مع نون التوكيد يضربن ويضربن، هنا خففنا النون وهنا ثقلناه. والسكون مع نون النسوة يضربنا. وما سوى ذلك فعل مضارع معرب. كيف نعربه؟ بالرفع ما لم يسبقه ناصب ولا جزم، وبالنصب إذا جاءت المواصل، وسننصب كثيرا الأسبوع القادم إن شاء الله، وبالجزم، بالجزم إذا سبقه جازم من الجواز، وليس وراء ذلك كلمة في الأفعال. أنت عرفت لماذا المصنف يعني قدم الأفعال وحقها التأخير، وأخر الأسماء حقها التقديم؟ قال لك أنا عم أدخل في الأسماء، الظاهر المعروف الناس دائما مع النحو، فقال لك لو دخلت النحو يطرحونني ويمشون، فخلينا أول معهم في دخلت الأسماء، خلينا في الأفعال. انتهينا من الأفعال وأمرها يسير إن شاء الله، وسيأتيك الأسماء وأمرها أيضا بإذن الله. طيب، إذا هذا المقصود درس اليوم. الإشكال الذي يقع فيه كثير من إخواننا إنه شايف الكلام سهل، هو كلام سهل وواضح، هو صحيح واضح، لكن ليس معنى يعني كوني واضحا، ليس معنى كوني واضحا إنه محتاج مذاكرة. الشيء لما يكون سهل ممكن ينسى، فحتى يثبت في ذهنك لابد ان يعني تشتغل به كثيرا. كل انسان حتى المدرس، المدرس الذي يترك تدريس الماده يعني زمانا هو نفسه ينساه، فما له الطالب اذا كان المدرس الذي يفترض ان يعني له نوع يعني عنايه بالفن اذا ابتعد عنه كثيرا ينساه وهو يعني متقن له، فما بالك بالطالب. احذر ان تقول سهل، وانا مش محتاج ادعيها من عندها، واضحه واضحه جدا، انا اقولها لك انت فعلا تقولها الان، لكن بعد يومين تغيب عنك. ماذا تفعل؟ تاتي بالورقه التي كتبتها بخط يدك، وعدت فبيضتها، ونظرت اليها، ووضعت يدك عليها، وسمعت هذا الكلام لنفسك، وحضرت اختبار وسطين، ويعني وصلت الى اعلى درجه تركيز ممكن في هذه الحالة أن يثبت يعني العلم في ذهنك، لكن احذر أن تقول سهل سهل سهل سهل، تصبح المسألة يعني لا سهلة ولا شيء. على كل حال نرج النواصل حتى يعني لا يكون هناك إشكال ونكتفي بهذه الأفعال الثلاثة وكيفيات يعني بنائها أو ما ورد في المضارع من الإعراب. طيب فالمعنى تمرين أي تمرين أي تمرين ثمانية وأربعين لكن الأبيات مكسورة الذي يكسر الأبيات يعني أحسن مما لا يكتب أصلا، لأن الذي يكسر هذا معناه أنه هو عنده بعض الملكة ويريد أن يضبطها فهو يعني، لكن أنا أستطيع أن أقرأ الأبيات المكسورة مع الأسف. لعله إذا رجعني بعد هذا ننظر في كيفية إصلاح المكسوف حتى نشق على إخواننا. من الصعب قراءة البيت المكسور لأنه هذا يهيج الله، فإن شاء الله نلتقي. أخ مرة استعجل وأتاني بنظم كامل في علم التجويد وقال لي أنا نظمت علم التجويد. قلت له الناس كلها نظمت في علم التجويد، لسنا بحاجة إلى نظم جديد في علم التجويد. قال هكذا قدر الله. أمسكت الورقة طويلة العلم كله، وجدت رجل يخط خط عشواء، لو رآه تجويدي أو عروضي أو يعني أي أحد من هؤلاء لربما كان له معه شأن. ماذا يستعجل الإنسان؟ هذا أنا أقول الأخ، أما هذا فأنا يعجبني بيتين ثلاثة لا بس. إذا ما أكون لا أحسن الشيء وتجرأ وأقول هذا النظم في التجويد وبدأ يقول فلان ابن فلان الفلاني، وحتى هو يقول هو برضه غير موجود. لكن إذا بدأت يعني تنظر 10 و20 جزمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع الفعل الثلاثة، يعني أشياء يسيرة مثل أخونا يعني عايز يدلنا على المعرض قريب في أبيات يعني شعرية، فإن شاء الله ننظر فيها. صفحة 48 كان عندنا التدريب 1 و6 و7 ده كان عرف 1 و2 و6 و7. طيب 1 ضع كل كلمة في جملة مفيدة بحيث تكون منصوبة وبين علامة النصب. نعم. إن الجو حار، يبقى هذه الكلمة منصوبة وبين علامة النصب. علامة النصب هي إن الجو الفتح. أحسن. إن الجو حار. طيب بكم؟ إن الغبار كثير. صحيح. الغبار منصوبة. طبعا أنا لا أسألك منصوبة بماذا؟ نحن ما خدناش لسه. المهم الوقت إنك تعرف إن الغبار يعني منصوب وعلامة النصب الفتح. ولماذا علامة النصب الفتحة؟ لأنه اسم مفرد. طيب الطريق لجنبه. رأيت الطريق خاليا. صحيح. منصوب علامة النصب الفتحة. ها بعد. إن الحبل مقطوع. إن شاء الله تصله. الحبل منصوب وعلامة النصب. كل هذا لها اسماء مفرد الوراء. إن الشمعة مشتعلة. طيب بالذات مشتعلة منصوبة. إن تنسيت ونصبت الشمعة نفسها، والشمعة ليست معنى، هو نصب مشتعلة، هو ما الذي حدث معه، هو انشغل بمعنى الجملة. معنى الجملة قال الله مشتعلة. ما رأيك لو أقول إن الشمعة مشتعلة؟ هذا كلام صحيح من حيث المعنى، لكن نحن لم نقل له أنشئ جملة وإنما قلنا المقصود بإنشاء الجملة أن تكون هذه الكلمة المقصودة هي مشتعلة منصوبة، وبالتالي لابد أن يعني يعيد النظر في هذا المثال، لأن هنا مشتعلة خبر إن مرفوع. طيب المرب أنا مش هقول خلوه مطبوع قرآن، لا طب مشتعلة لأن يعني في واحد غيره مشتعلة، كانت الشمعة مشتعلة، كانت السمعة مشتعلة صحيح، فتبقى خبر كان، ولما نوديها خبر كان هتتنصب ما هتنفع فيها هي. القطن جماعة القطن من الحق مضبوط، لأنه هنا مفعول به وبالتالي يكون منصوب. إن المدرسة مزدحمة، إن المدرسة مزدحمة مين؟ ها إذا خلصت خلاص غش نمشي بنا ما تكتبش معنا؟ طب ما تكتب ما تكتب يبقى أنا توقع على الله. أمسكت الثوبين، الثوبين هنا مع النصب بين بالياء لأن الثوبين مسمى. طيب اللي بعده ما هي مكتوبة الثوبان، لكن أقول لك هاتها منصوبة، هو يكتبها الثوبان وأنت تحطها له الثوبين، ولا بد وإلا كيف تجعلها؟ هي الثوبان مرفوعة وقال اجعلها منصوبة وهذا وزن، وإلا وكلامه كان كله سهل، هو الأول هو عايز يقول لك يشوفك هتعمل إيه في الثوبان، واللي فات كله كان يسير، اللي جاي هو اللي محتاج شغل. خلصت والله؟ إن اللي على الورق يقول كده اللي أنا مش شايفه. المخلصون هاتها منصوبة. صحبت المخلصين أحسنت، هنا المخلصين منصوبة بإيه؟ بالياء لأنه كان مذكر سالم. طيب المرب احنا ماشيين كده واحدة واحدة. إن المسلمات عفيفات أحسنت، المسلمات منصوبة هنا بالكسرة، لأن على فكرة الأخوة اللي عايزين يشتغلوا ممكن يعمل إيه؟ ممكن يكتب وراه ولا برضه مش كاتب؟ يعني الواحد لو ما كانش في البيت وما اشتغلتش ومش هشتغل ولا هاجي وراه وبرضه هاجي وهتفرج، مفيش مشكلة، بس أنت بتتعب ليه يعني؟ هب أنك ما كتبت، طيب كيف اكتب معنى ونقول مثال صحيح اكتبه، أعتقد هذا يعني من التوفيق، وأنت كده كده قاعد طول ما عنديش وقت مش عايز اشتغل، طب انت ما احنا حابسينك. يبقى ان المسلمات عفيفات. طيب ابي رحمه الله عليه مين اللي عايز يسرح؟ احنا ماشيين كده كل واحد عامل في نفسه، ولو واحد قال لك معلش شايفين يقول له لا ما ينفعش، ساخبر الجهه المسؤوله. وصلنا فين؟ احنا قلنا انت شايف نفسك. رايت ابي رأيته؟ لا أنت بتنشئ ولا أنت كاتب؟ تكتبش محمود. إن أبي رجل صالح. إن أبي رجل صالح. طيب. بعدين إحنا أخذنا إن الأسماء الخمسة بتنصب بالألف، إيه اللي حصل يا إخواننا؟ حاجة تلوخ. إيه رأيك أنت مين الألف؟ أحسنت. هي تنصب بالألف بشروط أربعة، وهذه الحالة تخرجها، لأن إحنا قلنا أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وهنا يعني أضيفت إلى ياء المتكلم، يعني لو كانت أضيفت إلى غير ياء المتكلم لكن مضافة إلى، وبالتالي تعرف على الأصل. إن أبي نعم العلا، بس العلا تكتب العلي أصلا، العلا تكتب بالألف، والعلي تكتب وتوضع على الياء نقطتين، وده الصحيح إملاء، لما يكون الكلمة آخرها ياء حط تحتها نقطتين، وإن كان هذا في الإملاء المدرسة المصرية غير مشهور، لأن الإملاء فيها مدرسة مصرية ومدرسة شاملة، كل حاجة فيها يعني مدارس، الأحسن وضع النقطتين على الياء الأخيرة. فلو كانت العلي يحط نقطتين، ولو كانت على حرف الجر لا نضع نقطتين، كان يميز بينهم. فهي الظاهر دي العلا في بعض النسخ. طيب إذا خليها العلا من الألف. نعم، ماذا قلت؟ من طلب العلا سهر الليالي. إذا فينا تسهر الليالي طب الراضي الذي بجوار على طول. إن الراضي نفسه مطمئن. إن الراضي نفسه مطمئن. بس كيف أثبت إن أنا نصرتها؟ مقدرة. ليه مقدرة؟ إذا أنا في خير اسم لا الاسم المنقوص في الفتح يظهر. ألا ترى أنك لو قلت إن الراضي هذا له تعذر وله ثقة؟ بالعكس، إن الراضي وبالتالي تظهر الفتحة. طيب واضح؟ تظهر إن الراضية إنما تحجب في المقصور. نعم؟ لا الراضية، الراضي ما يقول إن الراضي؟ قال إن الراضية، إن القاضية حكم في المسألة، إن المحامية. السؤال الثاني، ضع كل كلمة في جملة بحيث تكون مخصوصة، نفس الكلام بس هتبقى على الخط، وبدأ من الأول يعني داخل مرة واحدة، على طول كل الذي بجواره. سلم على أبيك. ها؟ سلم على أبيك، الله يسلمك، على أبيك، ماذا فعلت في أبوك؟ جعلتها مخفوضة بالياء، أحسنت، المهذبون. كونوا مع المهذبين أيضا جعلها مفروضة وعلامة الخفض الياء. القائمات هنا في الخفض كله قائمات. احرصي على صحبة القائمات بالواجبهن، يعني جعلها مخفوضة بالإضافة. وهذا صحيح، لما هو أن السالم يخفض بالكسرة فهي القائمات الواجبين. طيب المفترس يا لطيف، المفترس اللغة على طول الحمد لله. ما في حد وراء كل الناس. ها؟ ايه؟ نظرت إلى الأسد المفترس، لأنها طبعا هتبقى صفة فتخفض بالكسر أحسن. طيب أحمد، لا أحمد ما عملناش حاجة. في بقول إيه سمعنا كده كيف فعلتها، كيف منعتها؟ اسم مخفوض وعلامة الخفض الفتحة. طيب سمعنا الفتحة. أيوه ذهبت إلى أحمد، وأنا أقول ذهبت إلى أحمد يبقى سكن تسلم بعد الأزهريين. يقول الكلمة ويسقط، والكلمة ويسقط، والكلمة وخايف يوصل الكلمتين يغلط، بس مش جاهل، لن يستطيع يعني يبقى على هذا الطريق. طيب مستديرة هل؟ إيه؟ طيب اللي وراك مستديرة الذي بجواره، بجواره المنازل مستديرة البنيان. المنازل مستديرة البنيان، الذي مخفوضة ده المنازل مبتدا ومستديرة خبر، وخبر أبيض خبر مرفوع. نعم أنا عايزها مخفوضة. شهور جلسنا على المائدة المستديرة، على المائدة المستديرة. نعم كل أرداش المستديرة وشبه مستديرة بتاعكم رفيا ولا كنت شفتها ولا حد. طب الباب، الباب خرجت من الباب مسرعا. أحسنت، مخفوض بالكسر. النخلتان، النخلتان طيب مفيش نغمتين؟ ها صعبت على النغمتان يعني تكسرت النغمتين. نعم طيب. قال فوسك أبانا على مال أخانا غصبا. النخلتين. طب والفأرتان لجنب بعض طول حياته ضربت الفأرتين. أولا أنت ما تستطيع أن تضرب الفأرتين، ومع هذا لو مشينا المثال فالمثال غير ضرب، احنا عايزين القبض، أنت جعلت النصب ضربت الفأرتين إذا منصوب مفعول به، لكن أنا عايز كان أسهل عليك أن تقول في الخط أمسكت بالفأرتين، وأنت أيضا لا تستطيع أن تمسك بالفأرتين، دائما خلي قلنا ضربته إلى الفأرتين، هو ضربهم وزنهم مش هتعرف، تيجي تمسكهم. طيب القاضي، طب نروح هناك القاضي، ها سلمت على القاضي، كان المفروض بأن كلمة الورى، ها ارفع خير ورى محمد صلى الله عليه وسلم خير ورى اضاف اليه ويكون مفروض. طيب السادس اجمع الكلمات جمعا سالما واستعمل كل جمع في جملتين. يعني جيب لك كلمه مفرده وقال لك اجمعها جمع مذكر سالم وهاتها بجمله مرتين، مرة تكون مرفوعة ومرة تكون منصوبة. بدأنا نفكر يبقى أمسك كلمة الصالح الأول وأجمعها، أجمعها مذكر ثالث أقول الصالحون ولا الصالحين على حسب، وأقول في جملة مرفوعة وفي جملة منصوبة، فلما أرفعها أقول الصالحون قليلون يبقى مرفوعة بالواو يبقى مذكر ثالث، ولما أنصبها أقول إن الصالحين أو أحب الصالحين ولست منهم. نعم طيب خلاص دي واحدة مع حالتها. المذاكر عايزين واحد مذاكر أيها. المذاكرون والمتفوقون جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، والثانية إن المذاكرين لا نقول إن المذاكرين صح أقول متفوقين، كيف أقول متفوقين؟ أنت قد يكون عذرك إن إحنا ما خدناش لسه إن وأخوات، وبالتالي استنتاجك صح، أنت قلت إن المذاكرين صح، لكن إن المذاكرين متفوقون، إن المذاكرين متفوقون، لكن متفوقون دي ما أخذناها لأنها خبر إسم. الكسر جمع تكسير بس ولا لا هو يقول لك إيه؟ اجمع جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم يبقى خليها أصل أنت قريتها غلط فوق عندك شيء، هو الكسل بيجمع لكن هو يقصد الكسل، الكسل يعني المتكاسل، واللي حاططها الكسر على السين يبقى كسل جمعها كسلون، ولما اجيبها مرفوعة أقول إيه؟ لما اجيبها مرفوعة هات الأول الجملة الكسلون متأخرون، يمين الكسلون جمع مذكر سالم مبتدا مرفوع بالواو، والنوع الثاني المنصوبة إن الكسلين إيه؟ متأخرون، يبقى اسم إن منصوب علامة تصريفية المتقي، المتقي خلنا بقى هنا اشتغلتوا شاطر المتقون، ها؟ المتقون أفلح المتقون، النوع الثاني دعا الإمام المتقون، عملت إيه؟ مع إن الجملة صح دعا الإمام المتقين، لو أنتم متقين يبقى مفعول به منصوب وعلى نصب الياء، طب الراضي طيب ولا ها؟ معلش لو أنت الحل واحد وخمسة وستة وأنا هيسألنا سبعة كمان أحسن معلش الراضي ان شاء الله وبعدين امامي كده ان شاء الله بالله دي وسيله من وسائل التمويل، انا اقعد قدامه على طول واحد يبص على الناس اللي ورا العمود وانا قاعد تحت لكن ما بينفعش ما شاء الله كل اللي وصلت ايه زيهم جميل قوي نفس الكلام ممتاز الراضون يزيدهم الله. الراضون يزيدهم الله. يزيدهم أقول زاد تطلع خلافية، يبقى المضارع بتاعكم مفتوح، زاد يزيد. لكن لو كان رباعي زي مثلا زال زنا يبقى يزال. يبقى لو كان أزال يبقى يزيل، لكن زال يزول. نعم، في الإنسان النبي ياخد القاعدة حتى لو مر بس ويثبت معاه في دماغه ويمشي عليه خلاص. وفي واحد مش حريص يقول لك برا الموضوع، يتكلم برا الموضوع، اقفل ما تستفدش ما تفهمش. طب ليه؟ خدها. هو طالب علم كده عمال يكون نفسه من خلال اي نصيحه يستفيد بها، علميه ولا عمليه ولا لعله ان يتجملوا بها. بدل ما انت عمال تخبط طول عمرك، انا بقول لك لما يكون الفعل ثلاثي، لما تجيب المضارع بتاعه خليه مفتوح، زاد يزيد، اكل ياكل، نصر ينصر. لكن لما يكون رباعي في الماضي خليه في المضارع مضمون، زلزل يزلزل، اكرم يكرم، اهاب يهيب. لان ساعات دي بتتكلم تتلخبط، تقول يا دي من اي نوع؟ عايز مثلا تنصح لها و عايز تقول نهيبه، نهيبه باخواننا، يا نهيبه ولا نهيبه؟ على طول وانت بتتكلم هي اصلها ايه؟ هي اصلها اهابه ولا اصلها هابه؟ معنى ثاني خالص، هي اهابه. اذا اهابه يبقى يهيب، يبقى نهيب. تحصل معاك على طول بس بتصوت بناء على اللي انت ماسك، طول ما انت ماسك القاعده هو، وانت بتكتب الان الافعال وانت فاكر ان الامر له اربع حالات، جبت ثلاثه بس انا فاكر ان هم اربعه، هو لازم ادور على اربعه، لكن انا مش مذاكر خلاص، هو ده اللي عندي السكون وخلاص. طيب خلصنا باقي محمد مش كده؟ منصوبه بنت الراضي في المنصوب. طيب ماذا فعلتك؟ ان الراضين ايه؟ ان الراضين محسنون. ان الراضين. طيب باقي محمد. اعطيكم محمد. المحمدون مجتهدون في طلب العلم. رأيت المحمدين مجتهدين. هنا بقى مجتهدين ليه؟ لأن والعلم رأى تنصب يعني مفعولين، ودي برضه تاخدها بعدين. رأيت المحمدين مجتهدين، بس الحاجات اللي تاخدها بقى تبني عليها الموضوع كله، يعني هي دي الأعمدة. طيب آخر سؤال، ضع كل فعل مضارع في ثلاث جمل مفيدة، مرة مرفوع ومرة منصوب ومرة مجدود. ها، يلعب الولد بالرمح. يلعب الولد ده المرفوع. لن يلعب المسلم بالكرة. طيب منصوب. لم يلعب محمد بالكرة. لم يلعب، أحسن. طيب يؤدي واجبه، الورق على طول، يؤدي واجبه. المجتهد يؤدي واجبه. مضبوط، دي مرفوعة. لن يؤدي الكسول واجبه. لم يؤدي الكسول واجبه. طيب أحسنت. بخلفك يسألون. احنا عايزين نروح يا اخي. يسألون معروف، يسألون الطلاب، يسألون من النحو. بس رقصت كلمة يؤدي، لا لن يؤدي في النصب، لا تحذف في الخط الجازم، تحذف لم يؤدي ولسبب لها كسر. لم يؤدي هذا في النصب. لا في النصب موجوده لن يؤدي واجبه، وفي الجزم تحذف لن يؤدي، لانه هنا لان بحذف حرف المجزوم بحذف حرف العلم. طيب يسالون الملائكه لا يسالون من التشدد واحد متفائل، يعني كلمة يسأمون مش حقيقة لا يسأمون، إنما في واحد تاني بيقول لك يسأمون ويسأمون ويسأمون، الطلاب يسأمون من الدرس والمسألة طالت معاه، نعم. لكن شوفوا حورها على أن الملائكة لا يسأمون من التسبيح، أحسنت. كيف فعلت في النص؟ لن يسأمون من التسبيح، أحسنت. كيف فعلت في الجزم؟ لم يسأمون، يعني هم لا يسأمون ولن يسأمون ولم يسأمون، أحسن، كل هذا صحيح. تحضرين لماذا تحضرين الدرس؟ فيش داعي تأخذ عليها الدرجة طبعا، الكلام صحيح. ها ايه؟ ليتك تحضرين الدرس. طيب احنا ما زلنا في الرب. طيب النص؟ ها؟ لا ليتك نصب، لا ما تنفعش. ده ليتك دي ليت نصبت خيط، نصبت الكاف. لكن احنا ها؟ لن تحضرين؟ عملنا ايه من الصبح؟ لو قلت لن تحضرين، انا بدي يا جماعه لن تحضرين، لن تحشيل بقى الايم، حش النون، لن تحضرين الدرس. طيب والجزم؟ لم تحضرين، هذا الجزم. طيب يرجو الثواب، انا عايز واحد يرجو الثواب للاخوه اللي ورا، عمود انا مش شايفه. في واحد جنبك ده على شمالك، انا مش شايفه ده على شمالك، خليه بقى كويس. يرجو الثواب يعني؟ ها؟ ما ينفعش، أنا جيت لك من ورا، ما كنت بقرب عشان تشوف. طب يرجو الثواب واحد وراه برضه، أنا مش شايف، يرجو الثواب. أيوه. المسلم يرجو الثواب. أعرف يرجو؟ فعل مضارع مرفوع. لعدم لم يسوق ناصب ولا جزم، مرفوع بالايه؟ بالايه؟ ضمه مقدره؟ مش بالواو ولا حاجه، ضمه مقدره. طب النصب كيف فعلت؟ النصب لن يرجو، لازم تظهر الفتحه لان الخفيف، لن يرجو مش المسلم بقى، لن يرجو المناسب الثواب. طيب والجزم كيف فعلت؟ لم يرجو، كيف كتبت يرجو؟ بحذف الواو. لم يرجو جيم وعليها ضمه مكان الواو المحذوف، احسن. يسافران، جماعة مسافرين، واحد مسافرين يختم الباب، يسافران، واحد مسافرين. تفضل. سافران الرجلان يسافران الى الحج، صلى الله يسمع لكم الحج. مسافران فعل مضارع، اعلم كده مرفوع بايه؟ ثبوت النون، احسن. كيف فعلت في النص؟ لن يسافر، لماذا نصب بلن؟ كيف نصبته؟ حذف النون، احسن. خف الجزم، لم يسافر، أحسن. كيف خفضته؟ كيف جزمته؟ بحذف النون أيضا، لأنه من الأفعال الخمسة. طيب الآن إحنا يعني الله ليس عندنا أسئلة، خفض الله. طيب إذا ليس عندنا أسئلة، فرصة إن أنت تعيد صياغة الأسئلة دي، وأنا أنصحك أن تنقل هذه الجداول تعملها بإيدك، بعض الأخوة إن شاء الله هم هيوزعوها علينا، ممكن ما يوزعش عليكم والله، فده أحسن حاجة تكتبها بإيدك عشان تحس بالجهد يعني، جزاك الله خير.